بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الأربعين النووية للحافظ النووي رحمه الله. الدرس العشرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. هذا حديث جامع للأخلاق التي تكون بين المسلمين، فإن الإسلام جاء بالحث على تآخي في الله عز وجل، وأن يكون المسلمون كالجسد الواحد وكالبنيان يشد بعضه بعضا، ولذلك نهى عن كل ما يكدر هذا المقصود وما يزيله أو ينقصه من الأخلاق السيئة. ففي هذا الحديث قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا، لأن الحسد هو أكبر ما يفرق بين المسلمين، فهو أخطر الآفات الاجتماعية. والحسد معناه تمني زوال النعمة عن المحسود، تمني زوال النعمة عن المحسود، سواء أرادها أن تكون له أو أن تزول ولا تكون لأحد. والحسد كما في الحديث يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب أو العشب. والحسد قد يحمل على الكفر كما حمل إبليس على الكفر حينما حسد آدم عليه السلام، وكما حمل اليهود على الكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم حسدا من عند أنفسهم بعد ما تبين لهم الحق، حملهم الحسد على الكفر به وهم يعلمون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، تبين لهم أنه الحق، فهم لم يكفروا به عن جهل، إنما كفروا به عن علم بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي حملهم هو الحسد. وقد يحمل الحسد على قتل النفس التي حرم الله، كما قتل أحد ابني آدم أخاه، حسده على أن تقبل الله منه ولم يتقبل من القاتل، حسده وحمله ذلك على قتل أخيه وقطيعة الرحم. وقد يحمل الحسد على التنافر بين المسلمين وبغض بعضهم لبعض. فالحسد آفة خطيرة، فإذا رأيت على أخيك نعمة فإنك تدعو له بالبركة وتطلب من الله مثلها أو أحسن منها، تطلب من الله أن يعطيك مثلها أو أحسن منها. ولذلك جاء في الحديث: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله علما فهو يعلمه، ورجل آتاه الله مالا فهو يتصدق منه، فيراه أخوه المؤمن فيتمنى أن يكون مثله ليعمل مثل عمله. قال صلى الله عليه وسلم: فهما في الأجر سواء. هذه تسمى الغبطة، وهي تمني أن يعطيك الله مثل ما أعطى أخاك لتعمل مثل عمله، لتعمل مثل عمله من الخير. فهذا ليس حسدا وإنما هو غبطة، وهذا محمود لأنه يدل على محبة الخير. لا تحاسدوا ولا تناجشوا. النجش هو الإثارة، هو الإثارة، والمعنى أنه في البيع والشراء لا يزد بعضكم على بعض من أجل رفع الثمن عليه، إذا لم يكن له رغبة في السلعة فهو يزيد لا لأجل أن يشتريها، وإنما يزيد من أجل أن يرفع السعر على أخيه، فهذا محرم. أما أنه يزيد في السلعة من أجل أن يشتريها فلا مانع، البيع بالمزاد هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم. أما أنه يزيد فيها وهو لا يريد شراءها وإنما يريد أن يرفع القيمة، أن يكون شريك للبايع أو صديقا له أو ما أشبه ذلك، فهذا نجش محرم، كبيرة من كبائر الذنوب. هذا معنى قوله: لا تناجش. إن كان لك رغبة في السلعة فزد فيها، وإن لم يكن في لك رغبة فاتركه، لا تناجشوا ولا تباغضوا. البغض في القلب أو الكراهية، المطلوب العكس وهو المحبة بين المسلمين، أن يحب بعضهم بعضا، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. المطلوب هو التحاب بين المسلمين، أما أن يتباغضوا فهذا منهي عنه. لكن هل يملك الإنسان أن يزيل ما في قلبه من البغض؟ هذا سجية في بعض الناس، لكن لا تعمل، إذا بغضت فلا تعمل بموجب البغض فتضر أخاك، فإذا وجدت في نفسك بغضا فادفعه، ادفعه بتذكر ما بين المسلمين من المحبة والخير، ادفع هذا ولا تعمل به ولا تنفذه أو تظهر البغض. ولا تدابروا، المدابرة هي الإعراض، إعراض البعض عن البعض الآخر، بل عليك أن تستقبل أخاك بالبشر وبالسرور. وأما أنك تعرض عنه وتدبر عنه وتوليه ظهرك فهذا يدل على شر، إلا إذا كان لهذا سبب ديني، إذا كان لهذا سبب ديني، إن كان صاحب بدعة صاحب شر. أما إذا لم يكن فيه إلا الخير فلا تدبر عنه، بل أقبل عليه وبش به ولا تدابروا. وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يبع بعضكم على بيع بعض. هذا مثل ما مر في النجش، أنه إساءة في المعاملة، فإذا باع أخوك سلعة فلا تذهب إلى المشتري وتقول أنت مغبون وهذا لعب عليك، أنا عندي لك أرخص منها أو أحسن منها، فتدخل عليه الحزن وربما تفسد المعاملة بينهم، توقع بينهم النزاع فيطلب الإقالة، خصوصا إذا كان فيه خيار. إذا كان فيه خيار فلا تذهب إليه تقول افسخ اترك السلعة أنا عندي لك أحسن منها. دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، هذا معنى يبع بعضكم على بيع بعض. وكذلك الشراء على الشراء، الشراء على الشراء، يعني يشتري سلعة وترى أنها طيبة ورخيصة تروح للبائع وتقول له أنت مغبون بيعك، فيه خيار، أنا أشريها منك بأكثر مما اشتراها منك فلان، افسخ البيع. فهذا أمر لا يجوز، لأن هذا اعتداء على حق المسلم. دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، إلا إن استشارك، إن استشارك فأبدي له النصيحة التي تراها، أما ما دام لم يستشرك فلا تتدخل، لأن هذا يحدث ضرر على أخيك المسلم البائع أو المشتري. وكونوا عباد الله إخوانا، هذا يدل على أن هذه الأمور تؤثر على الأخوة، فإذا تركناها صرنا إخوانا. كونوا عباد الله إخوانا، لأن الله جل وعلا يقول إنما المؤمنون إخوة. أخوة في الدين لا في النسب، أخوة الدين أقوى من أخوة النسب. فأخوك الكافر هذا عدو كافر ولو كان أخلك من النسب، ولكن المسلم أخوك في الدين وهو الأخ الحقيقي، فالأخوة إنما تكون بالدين. وأما أخوة النسب فهذه لا يترتب عليها موالاة ولا معاداة دينية، لا يترتب عليها موالاة ولا معاداة دينية، قد يترتب عليها موالاة عرقية أو بين الناس، لكن الدينية لا، إنما تكون بالإيمان، والولاء والبراء إنما يكون على حسب الإيمان. فقد يكون أخوك من النسب وهو عدوك في الدين، عدوك في الدين، وقد يكون ليس أخا لك من النسب وهو أخوك في الدين. كونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، إنما المؤمنون إخوة، لا يظلمه. نعم اللي عندك، لا يظلمه ولا يخذله، لا يظلمه، الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه. بأي نوع من الظلم؟ ظلم في النفس أو في المال أو في العرض، لا يعتدي عليه، لا يظلمه ولا يخذله، ولا يخذله. إذا رآه يهان، إذا رآه يهان فإنه ينصره ويمنع الخذلان عنه ويؤيده ولا يتركه للأعداء، أو رأى أحدا يتكلم فيه في المجالس فإنه يدافع عنه، لأنه إذا تركه وسكت هذا من الخذلان. فإذا رأيت أخاك يظلم فإنك تناصره، تمنع عنه الظلم. أي نوع؟ قال صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا يا رسول الله ننصره إذا كان مظلوما، فكيف ننصره إذا كان ظالما؟ قال تمنعه من الظلم، تمنعه من الظلم فذلك نصره، هذا نصر له إذا منعته من الظلم. فلا تظلم أخاك يصدر منك ظلم في حقه، ولا تتركه يظلم، لا تتركه يظلم وأنت تقدر على دفع الظلم عنه، سواء كان ظلما جسديا أو ماليا أو عرضيا أو غير ذلك، لأن عرض أخيك مثل عرضك، هذا هو المطلوب. ولا يكذبه، ولا يكذبه، لا تكذب عليه بالمعاملة، لا تكذب عليه في الحديث، أصدق معه لا يكذبه، يعني لا يصدر منك كذب في حقه في المعاملة أو في غيرها، بل تكون صادقا مع أخيك، كما أنك تحب أن يصدق لك فأن تصدق لأخيك. نعم. ولا يحقره، ولا يحقره، يقلل من شأنه، لا يقلل من شأنه، لأن المسلم عند الله عظيم، ولو كان ليس له مظهر أو ليس له مال أو ليس له جاه، ما دام أنه مؤمن فهو عظيم عند الله سبحانه وتعالى. رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. فليست العبرة بالمظهر أو بالجاه أو بالمال أو بالقوة، وإنما العبرة بالإيمان. فالمؤمن قريب من الله عز وجل وكريم على الله وهو ولي الله، فلا تحقر أخاك المؤمن، تقلل من شأنه، ما يستاهل كذا، ما هو بأهل لهذا، ما أو تزدريه، بل عليك أن تحترم أخاك على أي حال كان، ولو كان في المرأة أو في اعتبار الناس أنه نازل درجته، فأنت تعظمه لأنه كريم على الله سبحانه وتعالى. بهذه الأخلاق العظيمة يصلح المجتمع، وبفقدانها أو فقد شيء منها يختل المجتمع. فالإسلام جاء بكل ما يبني المجتمع، ونهى عن كل ما يخل به، فهذه منهيات نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنها مما يخل ببناء المجتمع المسلم. نعم. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره 3 مرات. يقول صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا، يعني ليست العبرة بالمظهر، قد يكون أخوك ليس له مظهر لكنه تقي في قلبه، يشير إلى صدره يعني إلى قلبه، فالعبرة بالقلوب لا بالمظاهر، ما دام أنه مؤمن، مؤمن القلب، فإنه له قدر عند الله سبحانه وتعالى. فهذا يبين أنه ليس العبرة بالمظاهر، إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، فالعبرة بما في القلب من الإيمان أو من ضده، ولو ظهر خلاف ذلك لا يعتبر. وليس المعنى ما يظن بعض الناس أنه يفعل ما يشاء من الجرائم والمعاصي ويقول التقوى بالقلب، لا، هذا عكس ما يدل عليه الحديث، لأنه إذا صلح القلب صلحت الأعمال وصلحت الجوارح، كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالذي يتظاهر بالمعاصي والمخالفات هذا دليل على فساد قلبه، والذي يعمل الصالحات والطيبات فهذا دليل على صلاح قلبه. فمعنى قوله صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا أنه لا يغتر بالمظاهر التي يراها الناس حسنة ولكن القلب فاسد، لا تنفع. المنافقون يتظاهرون بالإيمان ويتظاهرون بالأعمال الصالحة لكن قلوبهم فاسدة وهم في الدرك الأسفل من النار. ليست العبرة بما يراه الناس في الظاهر من صلاح القول والعمل، وإنما العبرة بالقلوب، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. نعم. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه، يكفي بحسب امرئ من الشر، يعني يكفي الإنسان من الشر أن يحقر أخاه، أن يحقر أخاه، احتقاره لأخيه هذا شر محض. نعم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله. كل المسلم على المسلم حرام، حرمه الله سبحانه وتعالى. وما معنى كل؟ دمه وماله وعرضه، هذا معنى كل المسلم على المسلم. آخر الجملة يفسر أولها. دمه الله حرم قتل المؤمن، من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: ثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. في هذه الأمور الثلاثة يحل دمه، ويقام عليه القصاص، يقام عليه حد الزنا، إذا ارتد يقتل، إذا ارتد عن دينه يقتل. أما إذا لم يكن فيه شيء من هذه الثلاث فإن دمه حرام. دمه وماله كذلك، مال المسلم حرام. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فمال المسلم كدمه حرام، لا يجوز أخذه إلا بحق، إلا بطيبة من نفسه، كما في الحديث: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، برضاه. لا يغتصب منه المال، لا يسرق، لا تخنه في المعاملة وتغش في المعاملة، تأخذ ماله بغير حق. فماله حرام إلا ما كان عن معاملة صحيحة، تجارة عن تراض. كذلك لا يكره على عن تراض، لا يكره على البيع أو على الشراء، لا يكره إلا بحق. إذا كان عليه دين وأبى أن يسدد وله مال، فالسلطان يسدد من ماله أو يبيع ماله ويسدد، لأن هذا بحق. أما إذا كان بغير ذلك فلا يجوز، لا يجوز إكراهه على البيع أو الشراء إلا بطيبة من نفسه ورضا من عن تراض منكم. دمه وماله وعرضه، العرض ما يقبل المدح والذم، فلا يتكلم في عرض أخيه بالغيبة، بالنميمة، لا يسبه، لا يشتمه، لا يتنقصه، لأنه محترم، بل يدافع عنه ويرد عنه الغيبة. فهذا هو المفروض. أما أنه هو يقع في عرضه في المجالس يشهر عنه حتى لو أخطأ أو وقع في خطيئة، فلا تشهر عنه في المجالس، ولكن تنصحه فيما بينك وبينه، هذا حقه عليك. أما أن تتكلم عنه في المجالس تذكر ما وقع منه فهذا لا يجوز، هذا غيبة. والله جل وعلا يقول: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قال: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، لأنه ما يحل لك أنك تذكر ما فيه عند الناس، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، يعني كذبت عليه. فأنت إذا تحدثت عن أخيك في مجلس من المجالس فإنك لا تخلو، إما أن تكون كذابا تكذب عليه، وإما أن تكون مغتابا حيث ذكرت عيبه، فهذا لا يجوز. مسلم محترم، والواجب النصيحة السرية بدون تشهير وبدون تعيير وبدون إشاعة، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة والذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فليس علاج المنكر بالتشهير والتعيير والحديث في المجالس، علاجه بالنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما تجيبه الشريعة. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم بهذا اللفظ. نعم. وهذا الحديث كأنه مقابل للحديث الذي قبله، الحديث الذي قبله نهي عن هذه الخصال الذميمة، وهذا أمر بالخصال الحميدة، فلذلك جعله المصنف بعده، وهذا من فقهه رحمه الله. يعني بدل أن تتصف بالصفات المذكورة في الحديث الذي قبله، الواجب عليك أن تتصف بهذه الصفات الحميدة. الأولى تنفيس الكربة عن أخيك، إذا وقع أخوك في كربة من مال أو غيره فإنك تنفس عنه، والتنفيس التوسعة، يعني توسع عليه الضائقة المالية بأن تقرضه أو تتصدق عليه، والضائقة غير المالية كأن يكون في هم وغم فتسري عنه وتفرحه وتدخل السرور عليه، فإذا فعلت ذلك نفس الله عنك كربة من كرب يوم القيامة، لأن الجزاء من جنس العمل، فأنت ستقع في كربة يوم القيامة، فإذا كنت في الدنيا نفست عن أخيك نفس الله عنك يوم القيامة ووسع لك. نعم. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. كذلك المعسر هو الذي عليه دين ولا يستطيع سداده، فإن كان الدين لك فإنك إما أن تنظره إلى وقت آخر، وإما أن تسقط عنه الدين. قال تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم. إما أن تنظره إلى أجل آخر بدون أن تزيد عليه، هذا فعل الجاهلية يقلبون الدين على المعسر، وإما أن تسقط عنه الدين، وهذا أحسن، وهذا من التيسير على المعسر، هذا إذا كان الدين لك. إذا كان الدين لغيرك فمن التيسير عليه أن تساعده بما يسدد به دينه أو يخففه عنه، هذا من التيسير عليه. نعم. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. نعم، هذا ضد الغيبة والنميمة التي سبق النهي عنها في الحديث الذي قبله. إذا رأيت على أخيك نقصا في دينه فبادره بالنصيحة بينك وبينه، ربما يكون جاهلا، وربما يكون قلبته نفسها والشيطان، فأنت تنصحه وتبين له فيما بينك وبينه سرا، تستر عليه ولا تفضحه في المجالس وعند الناس. نعم. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. هذا عام، الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فإذا أعنت أخاك بأي نوع من الإعانة، إذا أعنته بأي نوع من الإعانة فيما يحتاج إليه، فإن الله يكون في عونك يعينك، لأن الجزاء من جنس العمل. فإذا كنت تحب أن يعينك الله فإنك تعين إخوانك فيما تقدر عليه من المال أو الجاه أو غير ذلك. نعم. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. من سلك طريقا يلتمس فيه علم، العلم الشرعي، يلتمس فيه علما يعني العلم الشرعي العلم الديني، أما سلوك الطريق للعلم الدنيوي فهذا مباح، هذا مباح، لكن سلوك الطريق للعلم الشرعي هذا مشروع، قد يكون واجبا أو مستحبا. وسلوك الطريق يشمل الطريق الحسي بأن تسافر ترحل لطلب العلم، ويشمل الطريق المعنوي بأن تقرأ وتحفظ وتتفهم النصوص من الكتاب والسنة، هذا سلوك لطريق العلم، شراء الكتب النافعة والقراءة فيها والتأمل فيها، دراستها على العلماء، هذا من سلوك الطريق لطلب العلم، وهو طريق معنوي سهل الله له به طريقا إلى الجنة، لأن العلم الشرعي هو الذي يبين لك طريق الجنة، العمل الصالح وترك العمل السيء فهو طريق إلى الجنة، ولن تسلك طريق الجنة إلا بالعلم الشرعي الذي تعرف به المشروع من غير المشروع، فقد تجتهد في عبادة أو في شيء وهو طريقك إلى النار، لأن هذا الطريق ما هو مشروع ولا يؤديك إلى الجنة، إنما يؤديك إلى النار بالبدع والمحدثات والخرافات. ولو اجتهدت الليل والنهار أن تسير إلى النار أما الطريق الذي يؤدي إلى الجنة فهو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الله لم يكلنا إلى أنفسنا ولا إلى تقليد فلان وعلان أو الاستحسانات النفسية، إنما شرع لنا طريقا مستقيما هو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فعليك أن تلزم هذا الطريق فإنه يؤديك إلى الجنة، ما جاء به الرسول فإنه يؤدي إلى الجنة قطعا، أما ما خالف ما جاء به الرسول فإنه يؤديك إلى النار فاتركه. نعم. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. هذا فيه أن طلب العلم ينبغي أن يكون في المساجد، يكون في المساجد لأنها بيوت الله ومأوى الملائكة وفيها السكينة وفيها الرحمة، فينبغي أن يكون طلب العلم في المساجد لا في المخيمات والاستراحات، بل يكون في المساجد، هي بيوت الله وهي محل العلم وهي مأوى الملائكة، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. لا مانع أن يكون هناك مجلس علمي في أو هناك مدرسة يدرس فيها العلم، لكن المسجد أفضل، مهما أمكن تكون الدراسة في المسجد فهي أفضل. وإذا كان هناك محل علمي منضبط، محل علمي منضبط فلا بأس، لكنه أقل من المسجد. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، يعني المساجد، يتلون كتاب الله، يقرؤونه ويتعلمون قراءته على الوجه الصحيح ويحفظونه لأنه هو أصل العلم، ويتدارسونه بينهم، تفهمون معانيه، ما هو بالمقصود الحفظ فقط أنك تحفظ القرآن وتتقنه بالقراءة العشر، لا، هذا وسيلة، ما هو هو المقصود، هذا وسيلة، والمطلوب أنك تتفهم وتفقه معانيه وتفسيره وتعمل به، تعمل به، أولا تقرأه، ثانيا تفهمه، ثالثا تعمل به، والعمل بالقرآن هو المطلوب، ولكن حفظه وتجويده وتفهم معانيه وتفسيره على الوجه الصحيح هذه وسائل، وسائل للعمل بالقرآن الكريم. نعم. ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه إلا نزلت عليهم السكينة الهدوء والطمانينة والراحة وحفتهم الملائكة، الملائكة تؤيد المؤمنين، تنزل عن طلبة العلم تؤيدهم وتدفع عنهم الشياطين، وتنزل على المجاهدين في سبيل الله تسددهم وتشجعهم على القتال وتنفر عنهم العدو، فهي تنزل على المؤمنين في مواطن الطاعة ومواطن العمل الصالح، الملائكة تساعد المسلمين تعينهم، حفتهم الملائكة يعني أحاطت بهم، فلا ينفذ إليهم شر ولا أحد، أحاطت بهم الملائكة، حفتهم الملائكة. أعظم من ذلك ذكرهم الله في من عنده في الملأ الأعلى، أن الله يذكرهم ذكر تشريف ويخبر بهم الملأ الأعلى من الملائكة ويباهي بهم ملائكته، هذا يدل على فضل طلب العلم وإعطائه شيئا من الوقت والعناية، فمن كان يريد هذه المزية فليعطي من وقته ومن جهده لطلب العلم على أهل العلم وفي بيوت الله عز وجل، ويعمر بيوت الله بطلب العلم. نعم. ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، العبرة بالعمل لا بالنسب، لو كنت من أشرف الناس من قريش من بني هاشم أشرف بني آدم لكنك لم توفق للعمل فلا ينفعك النسب، هذا أبو لهب في جهنم وهو عم الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا بلال عبد حبشي وهو من سادات السابقين الأولين، فالعبرة بالعمل لا بالنسب، فمن اتكل على نسبه فإنه يقعد مع الخالفين، ومن عمل صالحا صار مع المتقدمين، فالعبرة بالعمل لا بالنسب. من بطأ به يعني أخره، من أخره عمله عن الخير لم يسرع به نسبه. فأنت لا تدخل الجنة بالنسب، لا تدخل الجنة بالنسب ولو كنت من أشرف الناس، وإنما تدخل الجنة بالعمل ولو لم يكن لك نسب. لو كنت من العجم فإن العمل الصالح يدخلك الجنة، فالعبرة بالعمل لا بالنسب. ولا يجوز التفاخر بالأنساب والأحساب حتى إنه يتكل على نسبه أو على ويظن إن هذا ينفعه عند الله عز وجل. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.